بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة لمخالفته السنة. هذا الموضوع موضوع فيما يكره في الصلاة، سيذكر المؤلف بعد أن انتهينا من شروط الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة، من الطبيعي أن يبدأ في الموضوع الآخر وهو فيما يكره في الصلاة، ثم أيضا في مبطلات الصلاة. وموضوعنا اليوم هو فيما يكره في الصلاة. ما هي القاعدة التي نستطيع أن نعرف بها أن هذا مكروه في الصلاة؟ ذكر العلماء قاعدة استنبطوا منها المكروهات في الصلاة. ضبط هذه القاعدة أو فهم هذه القاعدة يسهل على فهم بعض الأمور ولو غاب عنك الدليل. واحد، قالوا الدليل من السنة، الدليل من السنة. إذا جاء دليل بأن هذا الأمر مكروه، يعني منهيا عنه وليس من المحرمات وليس مما يبطل الصلاة، فهو دليل على الكراهة. اثنين، قالوا منافاته للخشوع، منافاته أي هذا العمل الذي يحدث الصلاة إذا كان منافيا للخشوع ولم طبعا يصل إلى حد الإبطال فهو مكروه، لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو الأصل في الصلاة. ثالثا، التشبه بغير المسلمين. قد تقولون التشبه محرم، هذا موضوع آخر التشبه، ولا شك أن التشبه بالكفار محرم، ولكن قصدوا في هذا الجانب. مثلا قالوا كتغميض العينين أو الاختصار في الصلاة لأنه جاء أنه من فعل اليهود، أو استقبال النار، قالوا هذه كلها من باب التشبه، جاء النهي عنها سواء ورد النص في النهي عنها كالاختصار أو لم يرد النص وفيها مشابهة، فقال العلماء إنها مكروهة. إذن ثلاثة أصول ومنطلقات، إذا توفر في العمل أو توافر في العمل شيء منها فهو مكروه ما لم يكن محرما: وجود الدليل، ثانيا منافاة الخشوع، ثالثا التشبه بغير المسلمين. ولا يفهم من كلام هذا أنه لا بد أن تتوافر الثلاثة في العمل، لا، يعني سواء نقول إذا وجد دليل فقط في مسألة من المسائل أنها من المكروهات فهو مكروه، ولو لم يرد دليل ولكن وجدنا أن هذا الفعل ينافي الخشوع كالحركة قلنا إنه من المكروهات، وإذا لم يرد دليل ولا ينافي الخشوع ولكن وجدنا أنه فيه تشبه كتغميض العينين كما ذكر العلماء أو استقبال النار، فهذا نقول أيضا إنه مكروه. هذه ثلاث منطلقات. مسألة أخرى، هناك فرق بين أن نقول إن الصلاة مكروهة أو نقول إن هذا الأمر أو الفعل يكره في الصلاة. قد يكون الفعل يكره في الصلاة نقصد ذات الفعل، وقد تكون الصلاة بكاملها مكروهة كما ذكر العلماء، ففرق بين الأمرين. نعم. أما المسألة التي ذكرها رحمه الله، قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، هذا يحتاج إلى مناقشة. نقول إن كان يقصد دائما فلا شك أن الإنسان أخل بالسنة، لكن أحيانا لو صلى السنة ركعتين بدون قراءة أي سورة أخرى فليس هناك أي دليل على الكراهة. يعني لو حدث عرضا، الإشكال هنا الالتزام بهذا الأمر، يكون دائما الإنسان غالب فعله لا يقرأ، قد نصل إلى ما قاله المؤلف رحمه الله. أما أنه أحيانا يقرأ فقط الفاتحة وقد يكون مشغول أو لأي سبب، فصعب أن نقول بالكراهة في هذه المسألة، والله أعلم. وتكرارها لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. تكرار الفاتحة بعض العلماء كما تعلمون ورجح المؤلف أنها ركن، ونحن ذكرنا ونبه الأخوة لأنه ربما قد يكون وقع لبس عند بعض الأخوة، نحن نقول نعم إن الفاتحة ركن في الصلاة، إلا في الصلاة الجهرية فقلنا إنها واجب وليست بركن، هذا الذي رجحته حتى لا يقع اللبس عند بعض الأخوان. فنقول بالنسبة للمنفرد والإمام فهي ركن، لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة. أما بالنسبة للمأموم في الجهرية وحتى على قول بعض العلماء حتى في السرية قالوا إنها واجبة، لأنها تسقط عن المأموم لو جاء قبل الركوع أو ركع الإمام قبل أن يكمل، فنجمع بينها وبين الأدلة التي سبق أن ذكرنا نقول إنها واجبة وليست بركن، وفرق بين المسألتين، لأننا إذا قلنا إنها ركن لا تصح الصلاة بدونها ولا تسقط لا سهوا ولا جهلا. أما إذا قلنا أنها واجبة فإن في هذه الحالة يتحملها الإمام ولا تسقط الصلاة كما بينت في مضان، فلينتبه لهذا الفرق لأنه ربما التبس على بعض الأخوة كلامي. الشاهد هنا أن تكرار الفاتحة قال تكره، لكن ذكر الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله استثنى، قال إلا إذا كان تكراره للفاتحة لفوات أمر المشروع المستحب. قال إلا إذا كان تكراره للفاتحة لفوات أمر مشروع مستحب. كيف؟ قالوا لو أن الإمام مثلا صلى بنا المغرب ثم نسي أن يقرأ الفاتحة، يعني قرأها سرا ولما كاد أن ينتهي منها أو انتهى تذكر أنه في صلاة المغرب، الناس في هذه الحالة لم يقولوا سبحان الله على أساس أنه يقرأ الاستفتاح ثم انتبه. قال العلماء هنا لأن قراءة الفاتحة جهرا سنة فيعيدها من أولها، لأنه لو قرأ سورة أخرى ربما لضج الناس سبحان الله سبحان الله، ثم إنه فوت سنة وهي قراءتها جهرا. فإذا نقول قراءة الفاتحة تكرار الفاتحة بدون سبب مكروه، بل بعضهم قال بعدم الجواز لأنها ركن، لكن الصحيح أنها مكروهة. أما إذا كان أعادها بسبب فوات أمر مشروع مستحب كالجهر كالسرية في الجهرية فلا مانع. من باب إكمال العلم ذكر الشيخ محمد أيضا مسألة ولكنه استدرك عليها فأردت أن أشير إليها دون أن أقف عندها. قال لو أن إنسان قرأ الفاتحة ثم تذكر أنه ما تدبر فيها فأراد إعادتها خاصة إذا كان منفردا فإنه يشرع له أن يعيدها، لكن الشيخ استدرك قال على شرط أن لا تكون تؤدي إلى الوسواس لأن هذا لا ينتهي. فنظرا لهذا الأمر لم أجزم في الحقيقة في مشروعية هذا العمل، لأن الإنسان نخشى أنه ينتهي ثم يعيد الفاتحة ثم يقول لا ما تدبرتها ثم يعيد الفاتحة فيفتح له باب من أبواب الوسواس، فأفضل أن نتجاوزها ما دام قرأها حتى لا ينفتح عليه هذا الباب. إذن هذه القاعدة التي نذكرها لهذا الأمر. طيب ما حكم تكرار غير الفاتحة؟ هل هو مكروه؟ الصحيح أن تكرار غير الفاتحة لا شيء فيه، بل قد يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ليلة يكرر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. إذن تكرار غير الفاتحة يكون مشروعا وليس مكروها، والله أعلم. والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة رضي الله عنها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. قال: وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. هذا الحديث أولا صحيح، وهنا عدة وقفات. أولا، كلمة التثويب المقصود به الدعاء لغة، التثويب الدعاء، والمقصود به هنا الإقامة، يعني لما ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة، معنى ثوب بالصلاة لما أقيمت الصلاة. والمسائل، المسألة الأولى، نقعد موضوع الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، واجبة نعم واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون عفوا مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. يعني جميع الأركان الخمسة تأتي عليها، الحالات الخمسة تأتي عليها. كيف تكون الحركة واجبة؟ إذا كان ما لا يتم الواجب به إلا فهو واجب. لو أن إنسانا يصلي وهو منحرف عن القبلة في البر مثلا، فجاءه إنسان وقال: خذ اليمين أو خذ اليسار، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتحرك، فأصبحت الحركة واجبة، كما حدث لأهل قباء، كانوا يصلون للشمال فتحولوا إلى الجنوب، دائرة كاملة في هذه الحالة أو نصف دائرة أخذوا. وكما لو أن إنسان اكتشف أن في بعض لباسه نجاسة ويستطيع أن يخلع ذلك، كان عليه أو غيرها، فلا بد أن يتحرك حتى أن يخلع ما فيه نجاسة. هذا قالوا حركة واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهي واجبة. لماذا نحن نقول واجبة هنا؟ نقول أنه لا يمكن أن يتم العمل بدونها، وخاصة الحركة للقبلة. ثانيا، قالوا أن تكون مستحبة، وضبطها العلماء بقاعدة. الأولى ضبطناها، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدتها، ما ينافي كمال الصلاة فلا يتم كمال الصلاة إلا بها، فلا يتم كمال الصلاة إلا بها. مثال رص الصفوف، يعني تجد أحيانا بينك وبين جارك فتحة يسيرة تجرها، هذه مستحبة حتى تكمل الصفوف، أو تريد من أن يتقدم أو يتأخر يسيرا، هذا من إكمال الصلاة فهي مستحبة. الثالثة، قالوا مباحة، كالحركة اليسيرة أو ما يتوقف الأمر عليها، مثل فتح الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي، كما لو كنت تصلي وأمامك الباب فطرق طارق ولو تركته لأزعجت أو أسبب له ضررا، فقالوا هذه مباحة، يجوز لك أن تفتح الباب. المكروهة، فقالوا إذا كان كالحركة إذا كانت يسيرة ولغير حاجة، أو لا يتوقف عليها كمال الصلاة، كالنظر إلى الساعة وإصلاح القلم واللباس، هذه مكروهة ولا تصل إلى حد التحريم. وأخيرا المحرمة، قالوا كالحركة الكثيرة بدون ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية، حتى نضبطها، الحركة الكثيرة المتوالية بلا ضرورة، قالوا فهذه محرمة. لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ هذه مسألة أخرى. فذكر العلماء قاعدة، قالوا إذا غلبت على الصلاة فهي تبطلها، وإذا لم تغلب على الصلاة فلا تبطلها وإن كانت محرمة، لأنه ليس كل أمر محرم في الصلاة يبطل الصلاة. فالصلاة في الأرض المغصوبة محرمة، لكن الصلاة صحيحة على القول الراجح. الوضوء من الماء المغصوب محرم، ولكن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح على القول الراجح أيضا، وتبقى يعني آثم صاحبها، وهكذا. فنقول الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ففي هذه الحالة محرمة، فإن غلبت على الصلاة فالقول الراجح أن الصلاة تبطل، وإن كانت لا تغلب على الصلاة فإنها فعله محرم والصلاة صحيحة، والله أعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هنا الالتفات. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فهو مكروه، لكن تزول الكراهة في مواضع عند الحاجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب لأنه أرسل رسولا فينتظر هل جاء أو لا، فكان يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما تعرفون في الحديث الوسوسة أنه قال أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يتفل على يساره، فهذا لابد يلتفت، الذي يتفل على اليسار ولو التفات يسير هذا ليس مكروه، فهذا لحاجة ولا بد منه، فهذا أيضا موضوع الالتفات والله أعلم. نعم. وتغميض عينيه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم. هذه المسألة تغميض العينين نعم ذكر العلماء في الكراهة، لكن إذا كان أمام الإنسان ما يشغله، مثلا يكون في الحرم وقد تمر أمامه مثل النساء ويستطيع أن يقاوم نفسه إلا بالتغميض العينين فلا يعتبر مكروه بل قد يكون مستحب، أو أمامه ما يشغله ناس يتحركون واضح إشغال الصلاة وإذا أغمض عينيه فإنه يذهب هذا الأمر، لأن الحقيقة إكمال الصلاة قصدنا إكمال الصلاة، فإذا كان إكمالها بتغميض العينين فلا شيء فيه. بقيت مسألة، ما حكم تغميض العينين من أجل الخشوع؟ ما حكم تغميض العينين من أجل الخشوع؟ فبعض العلماء قال إنه إذا كان أخشع له فإنه لا بأس بذلك، ومنهم الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، والشيخ محمد شدد في هذا الجانب وقال لا مكروه، بل الشيطان هو الذي يسول للإنسان أنه أخشع له فيأمره بإغماض عينيه حتى يشابه اليهود، والأولى أن يقاوم نفسه قدر الإمكان ويتعود على ذلك، وقد شدد في هذا الباب رحمه الله. هذا ما ذكره العلماء، والمسألة يسيرة لا أريد أن أطيل حولها. نعم. وحمل مشغل له لأنه يذهب الخشوع. نعم، إلا إذا كان لحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل أمامة وهو يصلي، فكان إذا قام حملها وإذا جلس وضعها، لأن أحيانا يكون من الحكمة، لأن ربما لو وضعها بدأت تبكي أو الطفل يبكي إذا جاء به معه وأشغل المصلين جميعا، فكونه يشغل إنسان ولا يشغل الجميع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها كما في الحديث الصحيح. نعم. وافتراش ذراعيه ساجدا لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. نعم، هذا واضح، لكن ذكر العلماء قالوا إذا كان السجود طويل لا مانع أن يضع مرفقي على ركبتيه، لكن لا يضعهما في الأرض. إذا كان قالوا السجود طويل خاصة قيام الليل أو غيره ويتعب، فلا مانع من وضعهما على ركبتيه لا على الأرض حتى لا يشابه بقاء الكلب، وعفوا افتراش اليدين. ويدخل في هذا أيضا ننبه إلى الإقعاء، وسبقا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فالإقعاء أيضا مكروه في الصلاة والله أعلم. نعم. وإن كان البعض رآه أنه محرم لقوة النهي عنه، نعم بعضهم رآه محرما كما مر معنا. نعم. والعبث لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أولا هذا ليس حديث، الصحيح أن هذا ضعيف جدا، بل قال البعض أنه موضوع، هذا ضعيف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه قلت ضعيف. إنما فالصحيح أنه بعضهم كما في الإروى أنه ثابت عن سعيد المسيب، أن الذي قال هذه الكلمة سعيد رحمه الله، ورفعه لا يصح والله أعلم. أما المعنى لا شك أن العبث يكفي أنه عبث كما قال الشيخ محمد، يكفي أن اسمه عبث وأنه ينافي الخشوع وأنه لا حاجة له، فجميع العلل متوافرة فيه في أنه مكروه، وقد يصل إلى المحرم إذا وصل إلى أكثر من ذلك والله أعلم. نعم. والتخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق نعم عليه. هذا متفق عليه. وفي البلوغ قال إنه من فعل اليهود، ذكر طبعا المقصود وضع يديه على خاصرته، يضع يديه على خاصرته، وذكر أنه من فعل اليهود كما في البلوغ، ذكر ابن حجر أنه من فعل اليهود. نعم. والتمطي لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع، هو التمدد، التمطي التمدد. نعم. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. قالوا إلا في حالة التثاوب لا بد أن يضع يديه في فمه، أي أن يغلق فمه، هذا حالة كما ورد النص فيها، ورد النص فيها في التثاوب المتثاوب أن يضع يديه على فمه ولا يفتح، قال لأنه يدخل، لأن الشيطان يدخل، فلذلك إذا تثاوب أحدكم فليضع يديه على فمه كما ورد في الحديث الصحيح، وقد ورد في العلة أن الشيطان يدخل، والله أعلم. واستقبال صورة لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، بل وجود الصورة في المكان يصلي فيه مكروهة. نعم. لا يجوز. واستقبالها أشد كراهة، وقد تكون كراهة تحريم إذا استقبلها. نعم. واستقبال صورة ووجه آدمي نص عليه. نعم كذلك وجه الآدم مباشرة، ويقولون أنه يخشى أن في موضوع العبادة، لأنه لو سجد إذا كان إنسان يقابله وسجد فقد يكون فيه نوع من التشبه وصرف العبادة، فالأولى أن ننحرف عنه، والله أعلم. ومتحدث ونائم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود. هذا الحديث قيل حسن وقيل ضعيف. نعم. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم، ولكن بالنسبة للنائم كما تعلمون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة نائمة أمامه، فكان إذا سجد أذهبت رجليها أو ساقيها، فإذا قام مدت قدميها، رضي الله تعالى عنها. نعم. ونار نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. هذه من العلل التي ذكرت لكم، لا يكون فيها نص معين ولكن فيه تشبه، قالوا تشبه بالمجوس لأنهم يعبدون النار، ولذلك من الأخطأ الموجودة الآن أنه أحيانا يؤتى بالمبخرة وتوضع أمام الناس، أمام المأمومين وهم يصلون، هذا فيه نوع تشبه فليبت عنه. بل شدد بعض العلماء، وأذكر فتوى للشيخ محمد، أنه حتى وجود التريك أو غيره أمام المصلي يدخل في الكراهة، ولكن الشيء الواضح هي النار والبخور، لأنه نار وبخور أيضا دخان، فالتشبه ظاهر فيه، فلينتبه لهذا وهو كثير في المساجد. نعم. وما يلهيه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، متفق عليه. نعم. هذا واضح، وضع قاعدة المؤلف، أي شيء يلهيك فهو مكروه، أي شيء يلهيك ولكنه لا يخل بالصلاة إخلال كامل فهو مكروه. نعم. ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم أيضا، ولكن ذكر بعض واحدة أو فدع واحدة أن تمسح مرة واحدة أو دع. نعم. وتروح بمروحة لأنه من العبث، قاله في الكافي. قالوا إلا للحاجة، إلا إذا اضطر، إذا كان الحر شديد والحر يؤذيه أكثر مما يؤذيه التروح، فلا شك أن المروحة أخف من أذى الحر. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا، لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجة. هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، رواه الترمذي وابن ماجة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم، رواه ابن ماجة. الأول ضعيف الذي رواه ابن ماجة، رواه الترمذي وابن ماجة، هذا ضعيف، قال الألباني عنه أنه ضعيف. والحديث الآخر صحيح عن ابن عمر قال الألباني لم أجده عند ابن ماجه وإنما خرجه أبو داود. المسألة هذه موضوع فرقة الأصابع وتشبيكها، ورد أحاديث أخرى مع ضعف الحديث التي أشرت إليها. ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. هذا صححه الألباني في الإرواء، وقد أخرجه الدارمي والحاكم. أعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. هذا كله قبل الصلاة. ورد حديث آخر إذا خرج أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. وأما بعد الصلاة فلا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اليدين، في حديث أبي هريرة في قصة اليدين، أنه قام فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأنه مغضب، فإذا انتهت الصلاة فلا حرج في التشبيك بين الأصابع. نعم. ومس لحيته لأنه من العبث، يقصد المس ليس مجرد المس، لكن يقصد العبث باللحية. أما مجرد المس فلا يستطيع أن نقول إنه مكروه، لكن مقصود بعض الناس يعبث في لحيته. نعم. وكف ثوبه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. هذا كله واضح، الذي لا أعلق عليه واضح أنه مكروه في الصلاة. نعم. ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، لأن العمل الكثير المتوالي يبطلها كما يأتي. ذكر العلماء القاعدة التي ذكرت لكم، قالوا إذا كان يغلب عليه في صلاة الحركة وهذه الأعمال المكروهة فهو يبطل الصلاة، أما إذا كانت لا تغلب على الصلاة وإنما وقعت فإنها تكون مكروهة ولا تبطل. نعم. وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة. إلا لحاجة، أحيانا قد يكون أرض رمضة مثلا حارة، أو يكون مثلا في السجادة أمامه فيها ماء أو شيء من ذلك فيضع شيء يقيه من ذلك، لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة. أما أن يضع عادة يأتي بقطعة يسجد عليه فقط وليس السجادة كاملة، لا نتكلم عن وجود السجادة الكاملة، مع أن لبعض العلماء كلام كالإمام مالك رحمه الله في موضوع السجادات وقد شدد فيها رحمه الله، لكن الحديث هنا عن ما يخص يسجد عليه، ومعروف أن الرافضة يسجدون على قطعة من الحجر تفصل بينهم وبين الأرض. نعم. وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأن يستند بلا حاجة، لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، رواه أبو داود. هذا الحديث صحيح. الاستناد على ثلاثة أنواع، نوع قالوا أو على أربعة أنواع بعبارة أوضح. النوع الأول قالوا أن يكون يسيرا، يسير مثلا يكون واقف العمود خلفه فاستند عليه ولحظة استناده أبعد عنه لحظة، هذا لا يبطل الصلاة. أما قالوا استناده، بل إن هنا الآن موضوع، قالوا إذا استند عليه استنادا، الحالة الثانية عفوا، أن يستند عليه لكنه لو أزيل ما سقط، قالوا هذا أيضا يكره لكن لا يحرم. أن يستند عليه ولكنه لو أزيل لا يسقط، قالوا يكره ولكن لا يحرم. الثالثة قالوا أن يستند عليه استناد كامل وهو ليس بحاجة إليه، فذكر العلماء أن هذا ينافي القيام، فبعضهم قال إنه مكروه وبعضهم قال إنه يبطل الصلاة. الرابع الاستناد على عصا أو عمود للحاجة كما في هذا الحديث، فلا حرج في ذلك، قد يكون مريض أو كبير أو متعب تعب شديد، فنقول كما أنه يجوز له الجلوس بسبب هذه الأحوال فمن باب أولى أن يجوز له أن يستند على عصا أو على عمود. فنقول متى ما جاز له أن يجلس في صلاة فريضة فمن باب أولى أن يجوز له أن يستند على عمود أو عصا، لأنه لا شك قيامه مع الاستناد أولى من صلاته وهو جالس وأتم من صلاته وهو جالس، والله أعلم. وأن يستند، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته لأنه بمنزلة غير القائم. هذا هو الراجح، أنه لو استند بدون حاجة ولو أزيل لسقط، لأنه نقول أنه لم يقم القيام الكامل. وما ذكره المؤلف قاعدة جميلة، قالوا إلا في صلاة النفل. صلاة النفل لماذا؟ لأنها تصح صلاة القاعد، فما دامت تصح صلاة القاعد فمن باب أولى أن تصح صلاته إذا استند. نعم. وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي رضي الله عنه حين أجاب الخارجي، ويأتي في الحدود. هذا روي أن علي رضي الله تعالى عنه، يشير إلى ما روي عن علي رضي الله عنه، كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فقال له لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأجابه علي رضي الله تعالى عنه فاصبر إن وعد الله حق، وهو في الصلاة. قال الألباني صحيح، أخرجه الطبري في تاريخه كما في الأروى في الجزء الثامن 118. لما قال هذا الخارجي لعلي، وعلي رضي الله عنه كان يصلي ولا يستخفن، لما قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك، رد عليه علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق، وإكمال الآية معروف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وهو يقصد الخارجي. فالصحيح نقول إن التحميد أو الرد كما ورد أيضا في بعض الأحاديث ليس محرم، وهو القول الثاني والرواية الثانية عن الإمام، عن الإمام أحمد رحمه الله. بهذا نكون انتهينا من مكروهات الصلاة، لكن بقيت مسائل سريعة أشير إليها. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه يجوز تناوله حسا وشرعا، فالصلاة مكروهة. يعني لو جاء ودخل البيت وجد الغداء وهو محتاج إليها والعشاء وهو يشتهيه، فإنه يشرع له أن يأكل ولا يذهب إلى الصلاة. فلو صلى قال يكون كراهة إذا تعلقت نفسه به. لحديث لا صلاة بحضرة طعام، هذا هو الدليل، ولا وهو يدافع الأخبثان. وحديث آخر حديث أنس إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة أي صلاة المغرب تبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فكل أحاديث صريحة في أنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة، لكن ذكر العلماء قاعدة أنها لا تكون عادته. يعني بعض الموظفين الآن يأتي مع الأذان أو بعد الأذان يوميا، ويعلم أنه جلوسه للغداء سيفوته صلاة العصر مع الجماعة. نقول هذا خطأ، فرق بين الحالات العارضة. أما أن يرتب وقته على ذلك فهذا خطأ، قد يأخذ لقمة أو لقمتين مما يكسر جوعه ويكمل الصلاة بعد ذلك. مثل الفطر الآن رمضان، الإنسان جائع لكنه يفطر على تمرات ثم يقوم ويصلي ثم يرجع يكسر شهوته وجوعه ونهمه فيما يأكل، ثم يعود بعد ذلك ويتعشى على راحته. فهذا المسألة التفصيل. ولذلك في رمضان ما نقول للإنسان وهو جائع، ولا شك قد يكون صام 15 ساعة، ما نقول له دائما تتعشى ثم أتي الصلاة وتفوت صلاة المغرب يوميا طول رمضان، لكن نقول له خذ ما يسد نهمك ويكسر هذه الرغبة ثم الحق الصلاة وارجع بعد الصلاة، فهو حتى أهنى وأمرى بعد طول انقطاع عنه. فلينتبه لهذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة والأخيرة، أو عفوا قبل المسألة الأخيرة، رفع البصر إلى السماء. لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. بعض العلماء قال إنه مكروه، والراجح أنه محرم. رفع البصر إلى السماء قالوا لصراحة الحديث وللتهديد فيه والوعيد، قالوا لأنه ليس نهيا فقط بل فيه تهديد وعيد أن تخطف أبصارهم، فإن الكراهة هنا كراهة تحريم، ولا يجوز رفع البصر إلى السماء والإنسان يصلي لأنه يبطل الصلاة كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. المسألة الأخيرة، لو أن إنسان حاقد يعني يريد أن يقضي حاجته فأقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة، في عدة حالات انتبهوا معي لأنها مفصلة، هي أسماء أختم به بإذن الله. أن يكون إنسان حاقن وليس معه ماء في البر، إن صلى وهو حاقن صلى بوضوء يعني هو على وضوء، وإن نقض وضوءه وذهب ما يحسه من حاجة إلى قضاء الحاجة لكن ليس عنده ماء سيتيمم، ماذا يفعل؟ أيهما أولى؟ نقول الأولى أن يقضي حاجته ويتيمم، لأنه يشرع له قضاء الحاجة، فإذا قضى أصبح يتعامل على الوضع الذي هو فيه، والتيمم ليس مكروه. الحالة الثانية، لو أن إنسان حاقن وعلى وضوء والإمام يصلي، فإن قضى حاجته فاتته صلاة الجماعة، أيهما أولى؟ يلحق الجماعة أو يقضي حاجته ثم يصلي؟ إن لحق الجماعة أو صلى مع جماعة ثانية أو صلى منفردا، نقول له أقضي حاجتك وصلي وأنت براحة وتوضى ولو فاتت. الحالة الثالثة وهي أشد، لو أنه حاقد وعلى وضوء، ولو أنه قضى حاجته لخرج الوقت. قال العلماء فيه تفصيل، إن كانت مما يجمع الصلاة لبعضها كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وكانت حالته هنا في الظهر أو المغرب، فنقول له أيضا أقضي حاجتك ولو دخل الوقت الآخر، فإنها يعتبر الوقت في حقك وقتا واحدا. بقيت الحالة الأخيرة، لو أنه كان حاقن ثم كاد أن يخرج الوقت وفي صلاة كالفجر والعصر والعشاء، فإن جلس يتوضأ خرج الوقت وهي لا تجمع ما بعدها. الجمهور قالوا يصلي وهو حاقن، الجمهور قالوا يصلي وهو حاقن، لأن المحافظة هنا على الوقت أولى، بينما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مال إلى أنه حتى في هذه الحالة يقضي حاجته ثم بعد ذلك يصلي، وهذا هو الذي يستطيع كما يعذر النائم وغيره. ولكن قول الجمهور الحقيقة له وجاهة، قول الجمهور أنه إذا كان وقت لا تجمع لغيرها كالعصر يعني يخرج وقت العصر أو العشاء أو الفجر تطلع الشمس، نقول لا صل ولو كنت حاقن، إلا قالوا في حالة واحدة، هذه حالة لا يفاصل فيها العلماء، إذا كان في حالة إغلاق أي شدة قالوا يجب هنا أن يقضي حاجته، لأنه يتضرر أولا، فيه ضرر صحي عليه لو بقي حاقنا، وثانيا لن يستطيع أن يصلي الصلاة الصحيحة إذا كان في شدة يعني يدافع نفسه مدافعة شديدة، فقالوا هذا أولا فيه ضرر صحي وهذا لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، وثانيا لم يصلي الصلاة الصحيحة لأن قلبه مشغول. إذن هذه حالات، فأصبحت كل الحالات نقول له اقضي حاجتك وتيمم، أو ولو فاتتك الجماعة، أو ولو خرج الوقت ما دام يجمع إلى غيره. أما الحالة الأخيرة فقط وهي إذا كان الوقت لا يجمع إلى غيره، فنقول له لا، ما دام لم يصل إلى حد الاستغراق والشدة فنقول صل في الوقت فهو أولى، والله أعلم. وبهذا نقف وننتهي من ما يتعلق في موضوع مكروهات الصلاة.